وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من Bye. صدق الله.